قضية الزواج من ثانية، هل لوالد الزوجة أن يمنع زوج ابنته أن يتزوج عليها كما فعل النبي مع علي رضي الله عنه لما رأى الزوج على فاطمة فمنع النبي من ذلك؟ النبي ما منع من ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن قال إن أراد علي ذلك فليطلق فاطمة ويتزوجها. هو لم يم أمو صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم صلى الله عليه وسلم، قوله سنة وفعله فعله سنة صلى الله عليه وسلم، هذا كان غير صحيح. على كل حال هنا أهل العلم ذكروا علتين. العلة الأولى نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال والله لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله عند رجل واحد، فبين أن العلة هي المرأة ذاتها، يعني لو كانت امرأة غيرها يمكن ما منع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لكون هذه المرأة بنت أبي جهل فرعون هذه الأمة وهي امرأة صالحة في ذاتها، لكن يبقى أبوها عدو الله فرعون هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تجتمع، إذا قال والله إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله عند رجل واحد، إني أخاف على فاطمة أن تفتن في دينها. طيب هذا أمر، هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني تلميح من النبي، ألا وهو أنه قال صلى الله عليه وسلم لما خطب أو علي من بيت عمرو بن هشام جاءوا يستأذنون النبي، قال حتى نستأذن النبي، لأن عندك بنت النبي صلى الله عليه وسلم نستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يستأذنون النبي، قالوا إن علي بن أبي طالب جاء يخطب ابنتنا. وفي رواية مسلم والبخاري كذلك أن فاطمة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن الناس يقول إنك لا تغضب لبناتك، وهذا ابن أبي طالب يريد أن يتزوج عليه. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال إن آل عمرو بن هشام جاءوا يستأذنونني في أن ينكح ابنتهم لعلي، أما إني لا آذن، فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم أثنى على العاص بن الربيع وقال ووعدني فوفى وإن علي بن أبي طالب. فقال ابن حجر وغيره من أهل العلم ما دخل العاص بن الربيع في الموضوع، إيش دخل العاص بن الربيع في الموضوع؟ فذكر أهل العلم أن العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا الظاهر والعلم عندها، ذكر الحافظ بن حجر واختاره ابن تيمية كذلك، وهو أن العاص النبي صلى الله عليه وسلم كان يشترط على من يتزوج بناته أن لا يتزوج عليها، قالوا هذا من حق الأب الولي، من حقه أن يشترط على الزوج، على من يتزوج يشترط في العقد أنك ما تتزوج عليها، فقالوا لعل النبي كان يشترط هذا على من يتقدم لبناته، فيكون اشترط على عثمان واشترط على علي واشترط على العاص بن الربيع ووافقوا على هذا الشرط. ثم بعد ذلك أراد أن يتزوج معناته سيخالف الشرط، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء ابن أبي طالب أن يطلق فاطمة لأنه لم يوفي بالشرط. ومنه اختلف أهل العلم هل للولي أن يشترط أو ليس له أن يشترط، أو للزوجة هل لها أن تشترط أو ليس لها أن تشترط، على قولين عند أهل العلم، والأظهر والله لعنها لها أن تشترط ولوليها أن يشترط أن ما يتزوج عليها. طبعا معنى يشترط أن ما يتزوج عليها لا يلزم أنه يمنع، لكن يلزمه إذا لم ترضى أن يطلقها ويعطيه حقوقها كاملة. فالقصد أن هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع عليا لهذين السببين، إما لأن عليا أراد امرأة بذاتها وهي بنت أبي جهل، أو لأن النبي كان قد اشترط على علي وغيره أن لا يتزوجوا على بناته. هذا الظاهر.